الدم والنداء عليهم بهذا الأمر أو بهذه الجناية التي جنوها وهي أيضا إشارة إلى الله، وهي أيضا تفيد التعميم، يعني كل من بدل بما هو مثمن عليه فإنه عليه الإثم. وقوله على الذين يبدلونه أي يبدلون إيش؟ الإيصاء، يبدلون الإيصاء. ثم قال إن الله سميع عليم. الجملة هذه جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب، وفائدتها التهديد، فائدتها التهديد. وكيف نقول في سميع عليم؟ بعضهم وزع هذين الاثنين فقال سميع لوصية الموسم، عليم بتبديل المبدل. فما رأيكم في هذا؟ وزع الاثنين على الموصي وعلى المبدل، فقال سميع لوصيته، عليم بتبديل المبدل. وعندي أن الأولى أن تجعل على العموم، لأن الوصية قد لا تكون مسموعة، قد تكون مكتوبة، يكتبها الموصي قوله، قد يكتبها بيد ثلاثة، فيكون متعلقها العلم. وكذلك التغيير، تغيير الوصي هل هو يعني لا يكون إلا بغير الصوت؟ قد يكون بالصوت، قد يقول الوصي مثلا خذ يا فلان 20,000 وما وصله إلا 10,000 ريال، فيكون مصوتا بصوت مسلم. فالصواب أن هذين الاثنين عائدان إلى الوصي والموصي، إلى الوصي والموصي. فإذا قال قائل ما وجه تعلق العلم بالموصي؟ هو وجهه ظاهر، لأن الموصي قد يحيف في وصيته فيكون مهددا بماذا؟ بعلم الله، يكون مهددا بعلم الله. كيف؟ الأصل والتعميم، ما دام أن التعليل تعقب جملا أو أحكاما فولها كلها، هذا هو الأصل. إن الله سميع عليم، وقوله إن الله سميع عليم هذان اسمان من أسماء الله عز وجل. أما السميع فيتعلق بجميع الأصوات، كل الأصوات، رفيعها وخافضها، المفهوم وغير المفهوم. ما من صوت وإن خفي إلا والله جل وعلا يسمعه. وقد تقدم لنا أن عائشة رضي الله عنها لما نزل قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. والله جل وعلا من فوق سبع سماوات يسمع كلام هذه المرأة التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي هذا دليل على إحاطة سمع الله بكل شيء. وسبق لنا أن السمع ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة، وأن الإدراك كم ثلاثة أقسام، تهديد وتأييد ومجرد الإدراك والإحاطة، لا تهديد ولا تأييد. وأما سمع الإجابة فإنه في قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء أي مجيبه. وقوله عليم، العلم من أوسع ما يكون تعلقا بصفة الله، من أوسع ما يكون. قال السكاريني رحمه الله والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء، يعني من الواجب والجائز والمستحيل، كل شيء. فالله تعالى يعلم الواجب ويعلم الجائز ويعلم المستحيل. قول يعلم الواجب مثل ايش؟ نعم يعلم ما يتعلق بذاته وصفاته وما يجب له من صفات الكمال، ويعلم الجائز ما يتعلق بالمخلوقات الممكنات، يعني كل المخلوقات من قسم الممكن الجائز، ويعلم المستحيل مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا مستحيل. قول مستحيل أن يكون في السماوات والأرض آلهة سوى الله، ومع ذلك أخبر الله بأنه لو كان لفسدتا، إلى غير ذلك مما أخبر الله به عن الأمور التي لا يمكن أن تقع مستحيلة. وقوله إن الله سميع عليم، علم الله عز وجل كما يتعلق بالظاهر يتعلق بالباطن، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا آمنت بأن الله تعالى محيط علمه بكل شيء أوجب لك ذلك تمام الخشية منه والخوف، وألا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك هنا حيث نهاك. نعم الفرق أنه يكون خبير في الاختبار في الأمور والعلم بالظواهر. شيخ تقول سؤالك أولى يجاوب نعم أنا صحيح وشو؟ يقول أولى أو نعم هذا نعم هذا صحيح أولى إذا قال مثلا أولى قال يجاوب نعم يعني نعم لا إيه لا نعم ظهر قصده منه نعم لا هذا إذا قلت هل هذا كذا أولى نعم الأول الأول نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأننا قلنا سميع لكل مسموع معنى سميع لما يسمع، يقول لكل مسموع منه نعم لا إن نقول لكل صوت أحسن لكن صوت يسمع الله نعم لكن صوت يسمع الله إهمام الصوت إلا واسمع الله. نعم يقول إن الله سميع عليم، وإن نقول ترى هذه أحسن، ما إحنا نقول مثلا يعني إن كلام الشكل في الشيء نعم، لكن يقول هذا أحسن وأطول. قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قوله فمن خاف نقول في من كما قلنا في الأول أنها شرطية، خاف فعل ماضي مبني على فتح محل جر فعل الشرط، وقوله فأصلح جواب الشرط. صحيح لا حق فلا إثم عليه، جواب فلا إثم عليه، وفأصلح معطوفة معطوفة على خاف. وقوله جنفا، الجنف الميل عن غير قصد، أو إثما الميل عن قصد، فأصلح بينهم أي فعل صالحا. وليس المعنى أصلح الشقاق لأنه قد لا يكون هناك شقاق، نعم، لكن أصلح بمعنى حول الأمر إلى شيء إيش صالح. فما تقول أصلحت الكسرة وأصلحت العيبة، نعم، يعني فأصلح الوصية. ولكن هكذا قال بعض المفسرين، لكن هذا القول وإن كان وجيها من بعض الوجوه، لكن كلمة فأصلح بينهم تدل على أن المراد بذلك إصلاح الشقاق بينهم، إذ أن البينية ما تكون إلا بين الشيئين. نعم. وقول فلا إثم عليه أي فلا عقوبة، وهذا كالمستثنى من قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه. إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم جملة تعليلية للحكم. يقول الله عز وجل فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم. فمن خاف من موس تشمل الخوف منه في حياته، إنك خاف أن يقع في إثم، وحينئذ يكون أصلح. لا شك أن المراد بها ضد الفساد لا أصلح الشقاق، لأنه إلى الآن ما وقع الشقاق. إذا كانت المسألة من الإنسان إلى الموصي، مثل قال جاء طلبة رجل مريض وقال أريد أن تكتب وصية، قلت تفضل أوصي. قال أوصيت لبنتي فلانة بخمس مال. خمس هنا خذت من إيش؟ الجنف أو الإثم؟ الجنف أو الإثم. إن كان الرجل جاهلا فهو جنف، وإن كان عالما فهو إثم. إذا كان جاهلا أعلمه وأقول هذا لا يحل لك، نعدل الوصية نلغيه. فهمتم؟ إذا كان عالما أنصحه وأعظه وأخوفه بالله، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان المرض عصبته أبناء عم، ولا سيما إن كان بينه وبينهم شيء من العداوة، تجده يحرص على أنه يحصر ماله في بناته مثلا أو ما أشبه ذلك. نعم هذا ما يجوز، هذا حرام. فيوصل البنات بالوقت يقول وقفت بيتي على بناتي. يا رجال هذا ما يجوز، وقفت بيتك على بناتك بعد موت، هذه وصية لوالد. كان هذا يبي يسلم أرامل وضعيفات ما عنده نهر وعيال عمي حلال المكسر الخشب، نحن ما نقول ماذا نقول له؟ إيه نصلح بينهم، نقول هذا شيء لا يجوز ويجب أن تغير، واضح؟ أما إذا كانت الوصية خاف من موت جنفا بحيث يكون ذلك بعد موته، بعد موت الموت اطلع على وصيته فإذا هي مخالفة للشرع، فحينئذ تكون أصلح معناها أزال الشقاق، لأنه إذا أراد أن يغيره والموصى له قد علم، وش يقول الموصى له؟ يقول لا ما يمكن، والورثة يقول لا ما يمكن يوصى له، فيحصل الشقاق. فإذا أصلح بينهم ورد الأمر إلى نصابه وإلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية فلا إثم عليه. تبين لنا الآن أن الآية الثانية كالاستثناء من الآية الأولى، ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. وقوله فلا إثم عليه، لماذا لم يقل فلا إثم عليه؟ لأن نافية للجنس، والنافية للجنس هنا أعم، يعم القليل والكثير. ثم قال إن الله غفور رحيم. قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين إلى آخره. من فوائد هذه الآيات الكريمة أن الوصية للوالدين والأقربين فرض على من ترك مالا كثيرا. نعم يؤخذ بعد حقا وعن المستقيم. لكن هذه الآية خصصت بآيات المواريث، هذه الآية خصصت بآيات المواريث تبع الفائدة. نعم خصصت بآيات المواريث، فمن ورث من هؤلاء فلا وصية له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ومن فوائد الآية اعتبار قول من حضره الموت، لقوله إذا حضر أحدكم الموت، إن قوله معتبر ولكنه مقيد بما إذا كان يعي ما يقول، أما إذا كان لا يعي ما يقول فليس بمعتبر. والموت يختلفون، منهم من يعي ما يقول إلى أن تخرج روحه، ومنهم من يذهب ولا يحس بشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن للقرابة حقا في مال الإنسان، بقوله الوصية للوالدين والأقربين. ومنها اعتبار الأقرب كالأقرب، بقوله والأقربين. ومنها أن الوصية هنا ليست مقيدة بجزء معين، بل هي بالمعروف. ومنها تأكيد حكم هذه الوصية بقوله حقا. ومن فوائد الآية أيضا أن المتقي لله عز وجل هو المنفذ لأحكامه، قوله حقا على المستقيم. ثم قال نعم ما تفيد هذا، لكنها تفيد جواز الوصية عند أهل الأجل، ولا في الحزن لا شك ما دل على حديث عمر، لأن سمع ما في الموت يمكن أتيه بطاسة تحديد الوصية معناها أنه لا بد أن يفعل هذا الظهر، والله مو بلاد في هذا الوقت. نعم هو القرآن بالسنة، القرآن بالسنة ما في عقل يا مسلم. نعم نقص القرآن بالسنة يعني السنه هي ايه هذا طيب ما اسمه لان الحديث هذا مبين للناس، مبين وليس هو الناسخ. الناسخ الالاف التي نسخت، ولكن يرجع لو الايه هذه لو نجمع لو نجمع في الآية آيات المواريث. نعم نعم. والآية هذه كتب عليها. إيه. كل واحد يقول ما في. إيش ما في؟ ما في نفس. لأن هذا وصية للوالدين الأقربين. إيه. وهذا مثلاً هذا. لكن لما قال من بعد وصية من بعد وصية المواريث، قال من بعد وصية، وقال فيها تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله. فلما قال من بعد وصية وقال هذه محددة، علم أن الوصية لغير هؤلاء، وإلا لكانت وصية لكانت هذه الأنصداء غير محددة. طيب لهم أو لغيرهم، لكن لو أوصى لهم لزاد على هذه الحدود. لو أوصى مثل للزوج أوصى المرأة لزوجها لزادت على النصف، لزاد على النصف. والله يقول تلك حدود الله. لا لا يبين، لا شك أنه مبين للناس، يعني بين لنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرائض أنها نسخت، يعني خصصت آية الوصية، ما نسخت خصصت، ما نسخت. صحيح أنه مبين، هم مثلوا بهذا، يعني بعض الأصوليين مثل بهذا بأن هذا الحديث ناسخ للقرآن، والصواب أنه ليس ناسخ، حتى لو فرض أنه هو مستقل فليس ناسخ لأنه مخصص فقط. الوصية خارج عن المال، من جزء من محبة الله في المال، لكن في إيصال هذا موضوع خارج. الوصية ما تثبت، تثبت على المال والميراث، فإذا يكون الوصية عارف أنك تريده، تريده على المال. المهم على كل حال، الحديث هذا بعض العلماء يقول إنه دليل على السنة القرآن بالسنة، ولكنه ليس بالصحيح. أولا إنه ليس هذا بنفسه، بل هو من باب التخصيص. ثم على فرض أنه نص فهو مبين للناس وليس بنفسه. ثم أي نعم، هذه صحيح، الوصية هنا مطلقة، لكن قوله بالمعروف مقيد له، يعني المعروف ما عرفه الشرع وما جرى به العرف. ومن فوائد الآية فمن بدل قوله فمن خاف، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. أي نعم فيها، لكن هذا استقصى ما هو بلاك. طيب يقول فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من فعل الخير ثم غير بعده كتب له ما أراد، لقوله فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من بدل الوصية جهلا فلا إثم عليه، لقوله بعدما سمعه، بعدما سمعه. ويؤخذ من هذا، بل من باب أولى، أنه لو تفرق في الوصية تفرقا خطأ يعتقد أنه على صواب فإنه لا ضمان عليه، لأنه مولى على التصرف فيها، فإذا أخطأ فلا ضمان إذا لم يكن هناك تفريط أو تعدي. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تغيير الوصية، تحريم تغيير الوصية بقوله فإنما إثمه على الذين يبدلون، فيجب أن يعمل بوصية الموصي على حسب ما أوصى، إلا ما سيأتي إن شاء الله الآية التي بعدها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما السميع والعليم، وما تضمناه من الصفة والحكم أيضا الذي هو الأثر. فالسميع اسم والسمع صفة، وكونه يسمع أثر. والعليم كذلك اسم، والعلم صفة، وكونه يعلم هو الأثر أو الحكم. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله عز وجل بكل أعمال الخلق، لأنها ذكرت عقب التهديد في قوله فمن بدله بعدما سمعهم فإنما إثمه على الذين يبدلون، وهذا يدل على أن الله تعالى يسمع بعد ويعلم، ومن فوائدها الرد على القدرية، الرد على القدرية والرد على الجبرية، ففيها رد على القدرية ورد على الجبرية. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، مجبر على عمله ولا قدرة له ولا اختيار. وهؤلاء أنكروا حكمة الله عز وجل، لأننا إذا قلنا بهذا القول الباطل انتفت حكمة الأمر والنهي، وصار من فعل ما أمر به أو ترك ما نهي عنه ليس أهلا للنفس ولا للدم. سبب لأن الجميع آلة ما عندهم قدرة ولا اختيار ولا شيء. وكذلك أبطلوا حكمة الله تعالى في الجزاء، لأنه يجزي المحسن وهو غير محسن في الواقع، ويثيب العاصي وهو غير عاصي. يثيب العاصي وهو غير عاصي. هل ثوب الكفار ما كان يفعل؟ نعم. طيب أنا على كل حال قلتها فتوى في الإسلام، لكن لما رأيت عليه أنا كفر. نعم. طيب أقول فيها رد على الجبرية لقوله فمن بدله، هذا وجه الرد على الجبرية، فأضاف التبديل إلى الإنسان فمن بدله. فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا تتعلق به إرادة الله ولا خلق الله، ما لله عليه إرادة ولا قدرة ولا خلق. قول من؟ القدرية. وغلاتهم ينكرون العلم والكتاب أيضا، يقولون إن أفعال العباد غير معلومة لله ولا مكتوبة عندهم. أفهمتم؟ هذا الغلاة اللي خرجوا في زمن ابن عمر وقالوا إن الأمر أنف مستأنف، ما كان الله يعلم شيئا مما نفعله إلا إذا وقع علمه بعد رؤيته أو سمعه. وجه الدلالة من هذه الآية الرد عليهم أنه أثبت العلم، العلم لله. وقد قال الشافعي وغيره من السلف، قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به حسن وإن أنكروا كفروا. نور القدرية المقتصدون منهم والذين استقر مذهبهم عليه هم الذين يقولون إن الله يعلم أفعال العباد لكنه سبحانه وتعالى لا يشاؤها ولا يخلقها، وله يعلمها ومكتوبة عنده. فقالوا لهم السلف ناظرهم بالعلم، إن قالوا إن الله يعلم فصل، إن قالوا إن الله ما يعلم كفروا، أما إذا قالوا إن الله لا يعلم فكفرهم واضح لتكري بهم القرآن، وأما إذا قالوا إنه يعلم لكن ما يخلقها ولا يقدرها كيف يفصلون؟ نقول هذه الأشياء هل وقعت على خلاف معلومة أو على وفق معلومة؟ ماذا يقولون؟ سيقولون على وفق معلومة، لأن من قالوا على خلاف المعنى ما علم، فإذا كانت على وفق معلومة لازم أن تكون مرادة له وإلا لما وقع. فالحاصل أن في الآية رد على الجبرية وعلى القدرية. نعم. ولاحظوا أن القدرية والجبرية كل منهم قال في جانب من جوانب القدر، والوسط هو الخير. فأهل السنة والجماعة كما تعرفون يثبتون لله العلم والكتابة والمشيئة والخلق، المشيئة هي الإرادة، والمشيئة والخلق، كما يثبتون للإنسان أيضا إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ويثبتون للإنسان أيضا المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال سبحانه وتعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية استثناء من قوله فإنما إثمه، فيستفاد منها نفي أو رفع الإثم عمن أصلح في الوصية إذا حصل جنس أو إثم. والفرق بينهما سبق في التفسير: الجنس الخطأ من غير قصد، والإثم الخطأ بقصد. ويستفاد من أنه قد يعبر بنفي الإثم دفعا لتوهمه وإن كان الأمر في نفسه واجبا، وهذه فائدة تنفعكم في كثير من المسائل، أنه قد يعبر بنفي الإثم أو نفي الجناح دفعا عن توهمه وإن كان الشيء أمرا واجبا. وهذا أقول أنه ينفعكم في هذا المكان وفي غيره. فالإصلاح عندما يخاف جنفا إثما في الحكم واجب، لكن فالإثم الذي أثبت في قوله فمن بدله بعدما سمع، فكأنه قال لا إثم عليه، ويرجع الأمر إلى أصله الأول وهو أن الإصلاح واجب. ونظيره قوله تعالى فيما سبق: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا لنفي الجناح المتوهم من الطواف بين الصفا والمروة. ومثله قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مع أن قصر الصلاة المسافر حكمه إما واجب أو سنة مؤخرة على رأي الجمهور. ومع ذلك نفى عنه الإثم دفعا لتوهم إيش الإثم في قصر الصلاة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن تغيير الوصية لدفع الإثم جائز ولا لا؟ جائز، ولكنه واجب من دليل آخر. واجب من دليل آخر مهم من هذه الآية. طيب، تغيير الوصية لما هو أفضل لا لدرء الإثم، ما حكم؟ ما تقولون في خلاف بين أهل العلم؟ منهم من قال لا يجوز، لا يجوز أن تغير الوصية لما هو أفضل، لعموم قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه ولم يستثن إلا ما وقع في إثم، فيبقى الأمر على ما هو عليه، يبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير. وقال بعض أهل العلم بل يجوز تغييره إلى ما هو أفضل، فليجوز تغييرها إلى ما هو أفضل، وذلك لأن الغرض من الوصية إيش؟ التقرب إلى الله عز وجل، وكلما كان أقرب فإنه أحب إلى الله وأنفع للموصي أيضا. والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأرجح وما هو الأفضل، ثم إنه قد يكون في وقت ما الأفضل غير ما هو الأفضل في وقت آخر، أليس كذلك؟ نعم. ونحن أدركنا ما نسمعه من الناس أنه فيما سبق من أحب الأشياء إلى الفقراء أن يطبخ لهم الطعام واللحم ويأكلوه، لكن الآن الدراهم أحب إليه ومشاريع أخرى أنفع. وقال هؤلاء الذين أجازوا تغيير الوصية إلى ما هو أفضل، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز تغيير النذر مع وجوده لما هو أفضل. فالرجل الذي جاء إليه وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا، فأعاد عليه فقال صليها هنا، فأعاد الثالثة فقال اسمع ما شئت أو كلام هذا معناه، نعم هذا قال شأنك إذا، قال شأنك إذا. فهذا دليل على جواز تغيير الشيء إلى ما هو أفضل. والذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لازم تغييره لتعلق حق المعين بها، كما لو كانت الوصية على أولاده مثلا، وصيته لأولاده ولا وارث لهم ولا وليس هناك وارث غيرهم، أو مثل وقف وقفا على أولاده فإنه لا يجوز أن يغير. لماذا؟ يتعلق الحق بالغير المعين به. أما إذا كان على غير معين كما لو كان على المساجد فرأينا أن الجهاد أن صرفه في الجهاد أولى، صرفناه في الجهاد على المساجد فأصاب المسلمين مصابة، نعم يضطرون إلى إنقاذهم من الجوع والعري، صرفها إلى هذا أفضل وأولى. المهم أن الذي نرى في هذه المسألة أننا لا في الوصية ولا في الوقت أن ما كان على معين فإنه لا يصرف إلى غيره لتعلق حق المعين به، شخص معين كيف تصرف عن غيره. أما إذا كان على جهة الفقراء والمساجد وطبع الكتب وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يصرف إلى ما هو أفضل، لأن ذلك أنفع للموقف وأصلح. كان دار يا شيخ، كان دار أو مسجد، يعني نقل كل واحد سواء دار ولا غير دار. لا نقل يعني من محل إلى محل، إذا رأى أن المسجد ينقله محلنا. أي نعم، وكذلك المسجد لو تعطل أو دار. نعم، وكذلك المسجد لو تعطل مثلا ورحل الناس عن محل فيه فلا حرج أن يبيعه وينقله إلى مكان آخر. والدار كذلك ولا؟ وكذلك الدار على غير معين. نجيب على أهل أن قرص أصلح بينهم اعتبارا على أصلح. نعم، يغير الولي، لأن الوصية لا بد فيها من وصي، فإن لم يكن وصي خاص فالولي العام يقاضي. لكن ما قد يكون الولي لا يكون إذا لم يصل إلى هذا فإنه يجب على الحاكم الشرعي أن يضم إليه أمين آدم، لا تحل الأوقاف العامة هذا. أما الخاصة فشأنه ما أقرأ الأوقاف، لكن الأوقاف العامة لا بد إذا كان الناظر عليها في الوقت أو الوصي في الوصية إذا كان غير أهل إما لعدم قوته أو لعدم أمانته، لأنه يضم إليه من يقوم الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اثنين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من وصف وحكم. نعم، وما تضمناه من وصف وحكم يقول فإن الله غفور رحيم. ومن فوائد الآية فضيلة الإصلاح بقوله فأصلح بينهم، حيث إن الإصلاح الآن صار فيه خير وهو درء الإثم عن الموسى وإزالة العداوة والشحناء بين الموسى إليه والورثة، بقوله فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ثم نبدأ درس جديد الآن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أولا الخطاب بالنداء تقدم أنه يدل على تنبيه المخاطب لأمر ذي شأن، ولهذا وجه إليه النداء يا أيها، فكأنه يقول انتبه. ثانيا تعليق هذا بالوقت بوقت الإيمان يدل على فيه ثلاث فوائد. أولا الإغراء بالامتثال، وثانيا أن هذا من مقتضى الإيمان، وثالث أن تركه نقص في الإيمان. أما وجه كونه مفيدا للإغراء فلأن مناداة الإنسان بهذا الوقت يا أيها الذين آمنوا تستلزم حثهم على هذا الشيء بسبب إيمانه. ولهذا لو قلت يا رجل افعل هذا هذا يغريك على فعله، وكأنك إذا لم تفعله فاتك وسط حضوره، هذا السبب في أنه يفيد الإغراء. أما كونه مفيد أنه من قبل الإيمان فلأنه وجه للمؤمنين كان ذلك المكثر إيمانا. وأما كونه نقصا فيما لو تحلف فلأنه لما خط به المؤمن علم أنه ليس صادق، وإذا فاتت اتصال الإيمان أو فاتت شيء منها صار ذلك نقصا في الإيمان. إذن نخرج من هذا إلى أن الصيام مما يعتنى به ويهتم به. كتب عليكم أي فرض، والذي فرضه هو الله سبحانه وتعالى. الصيام هذه نائب الفاعل، كتب عليكم الصيام فهو نائب الفاعل مرفوع. والصيام في اللغة الإنسان، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، بدليل قولها فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما في الشرع فإنه التعبد لله سبحانه وتعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف هذه حسر وتفيد التشبيه، ولكنه تشبيه للكتابة بالكتابة وليس للمكتوب بالمكتوب. كما كتب، وهذا أعني التشبيه بالفعل دون من وقع عليه الفعل، هذا أمر مضطرب. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر غير البدر، التشبيه هنا للرؤية ولا للمرء بالمرء؟ للرؤية بالرؤية، لأن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إلى مقطع. فقوله كما كتب نقول هنا التشبيه المكتوب بالمكتوب ولا الكتابة بالكتابة؟ بالكتابة بالكتابة، أي ككتابته. ولهذا نقول ما هنا مصدرية وليس اسما موصولا. وقول على الذين من قبلكم منين؟ من الأمم السابقة، يعم اليهود والنصارى ومن قبلهم، كلهم كتب عليهم الصيام. ولكنه لا يلزم أن يكون صيامنا في وقت والزمن. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم، هذا التشبيه فيه فائدة كاملة. الفائدة الأولى التسلية، فائدة الأولى التسلية والتأكد بمن سبق حتى لا تقول هذه الأمة إن الله سبحانه وتعالى حملنا آثارا وأثقالا في هذا الصوت لا سيما في أيام الصوت، ويقال اطمئنوا في الأمر كنتم مسبوقين به. ولا شك أن الإنسان إذا ذكر له من شاركه في أمر شاق فإنه يهون عليه. ودليل ذلك قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مستيقنون، يعني لن ينفعكم اشتراككم في العذاب. بينما في الدنيا إذا اشترك الناس في العذاب هان عليهم. ولهذا قالت الحنفة في رجاء أخيها فقط وما يكون مثل أخي ولكن يسل النفس عنه بالتأكد، يسل كل الأخوان يكون إمام تبلغ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقفت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن يسل النفس عنه بالتأكد. فهؤلاء النار ما ينفعهم بالتأكد في العذاب أن يهون عليهم. كذلك هنا لما ذكر الله أنه فرض علينا الصيام بين أنه فرض على من قبلنا حتى نطمئن ولا نقول إننا حملنا ما لم تحمل الأمم السابقة، هذا واحد. الفائدة الثانية لنا في ذكر كتابته على من سبقنا بيان أن هذه الأمة كملت لها الفرائض كما كملت بالأمم السابقة. ولا ريب أن الصيام لله عز وجل من أعظم الفرائض، أن الإنسان يصرف شهوته وطعامه وشرابه أسهى ما يكون إليه لله عز وجل، ومن أجل هذا اختص الله ثوابه لنفسه، اختصه لنفسه، فقال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين أخرى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. نعم. يصير يخلع عن قصة زي لما يسميها لك من خلقه. نعم. يسمي هذا كله. لا هذا مفروح عن بليه. مفروح عن طعام مفروح. عن طعام. استقضاء طاروس. داود. لا الآن الناس يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون الشرعية التعبدية للصوم، وما جاء سوى ذلك من مصالح بدنية أو مصالح اجتماعية فإنها تبع، وإلا ففيه مصالح بدنية واجتماعية. وأنا يؤسفني كثيرا أن يركز بعض الناس على فوائد الصوم البدنية والاجتماعية. أنا لا أقول لا تذكر، لكن لا يركز عليها وكأنه ما شرع إلا لها، لأن هذا يذهب روح الصيام وهو التعبد لله به. فإذا قيل للإنسان أنت إذا صمت صار في هذا زوال للفضلات التي في بدنك من كثرة الطعام، وصار في هذا كذا وكذا من الفوائد الطبية، وصار في هذا أيضا تفكير لك بإخوانك الفقراء حتى توافيهم بمالك وما أشبه هذا من أمور. أما نقول هكذا وننسى الأصل الذي من أصله الذي من أجله كتب الصيام وهو تقوى الله. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا هو الحكم من الصيام، والتقوى فيه ظاهرة جدا، ولا حاجة إلى أن أأتي لكم بشاهد وأنتم تصومون رمضان وتحسون بما يكون لنفوسكم من تقوى الله عز وجل في أيام الصوم. نعم. والإنسان بمجرد ما يقول لنفسه أو يشعر نفسه أنه ترك ملاذه لله، لا شك أنه يقول إذا تركت هذه الملاذ التي هي من مقتضى طبيعة وتحث عليها طبيعة حثا عظيما، نعم، فإن هذا لا شك أنه يكسب قلبه محبة الله وتعظيما له ونورا وإيمانا وطمأنينة. وهذا هو السر في قوله تعالى: لعلكم تتقون. بعض الناس يتقون هنا مطلقا، نعم، ولم تخص بالتعلق، نعم، تقول عن هذا، نعم، لا، ما هو الشر؟ الصواب أنك لعلكم تتقون الله، لأن التقوى إذا أطلقت فهي هذا تقوى الله، مثل وتعاون على البر والتقوى وما أشبه. نعم. يعني قد يقول قائل: التقوى غالبا تكون في الإفطار أكثر منها الصيام، وذلك أن الجسم عندما يتم فيه تكون أخشع لله، وإذا كان يعني غير ذلك يعني ما في تبدأ أنه يكثر الذكر والعبادة. ما جربتها يا ولد؟ الشبع هو الذي يدعو إلى الأشر والبطر، إلى النوم وغير النوم. الإنسان إذا شبع واحد أبو شيء إنسان، خاصة إذا كان الجو حار لا صحيح يقع، لا شك فيه، لكن هذا التعب وهذا الانكسار له تأثير على القلب، تأثير يعرفه أرباب السلوك. نحن ما نعرفه، إحنا يعني إلى المادة أقرب منا إلى الروح، لكن على كل حال أرباب السلوك يعرفون هذا، فله إصلاح عظيم للقلب إذا كان في الحدود الشرعية. أنا ما أقول موت روحك من الجوع لو أنك كنت صائم، كلوا من طيبات ما رزقكم واشكروا الله، لكن له تأثير لا سيما إذا اقترن به أن الإنسان يشعر بأنه يتعبد لله، هذا له فائدة عظيمة. طيب ثم قال أياما معدودة. أياما معدودة. أيام هذه مفعول بقوله الصيام، لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعل ولا لا؟ هو مر علينا كلام مالك وصيام مصدر لا او معال ما يحكي او معال ان كان فعل معال والاسم الى اخره. المهم هو الان مع ال مع ال يعني فالصيام عمل في قوله اياما، يعني كتب عليكم ان تصوموا اياما معدوده. كتب عليكم ان تصوموا اياما معدوده. وقوله أياما معدودات نكرة، والنكرة تفيد القلة وتفيد الكثرة وتفيد العظمة وتفيد الهون حسب السياق. لما قلنا هنا بقوله معدودات أفادت القلة، يعني هذا الصيام ليس أشهرا، ليس سنوات، ليس أسابيع، نعم، ولكنه إيه؟ أيام. أيام معدودات قليلة، ومعدودات لا يخفاكم أنها من صيغ جمع القلة، من صيغ جمع القلة، لأن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم من صيغ جمع القلة، يعني فهي أيام قليلة. وصدق الله عز وجل قليلة إذا نسبت 30 يوم ل 360 يوم، نعم قليلة، نعم. ومع ذلك فيها هذا الفضل العظيم أياما معدودة. ثم قال فالاستثناء من قوله كتب عليكم، لأن كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يشمل المرير والمسافر والقادر والعاجز. لكن قال فمن كان مريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من شرطية، وكان فعل الشرط، وفعدة الجملة جواب الشرط، وعدة مبتدأ خبره محذوف، والتقدير فعليه عدة من أيام أخرى. ويجوز أن تكون مبتدأ خبر خبرا مبتدأ محذوف، والتقدير فالواجب عدة. نعم. وقول فمن كان منكم مريضا، مريضا أخذ بعض أهل العلم بظاهره وقال أي مرض يصيب الإنسان فله أن يفطر، أي مرض يصيب الإنسان فله أن يفطر. ولكن في هذا نظر، ووجهه أنه إنما استثني المريض لمشقة الصوم عليه. وعلى هذا فنقول من كان منكم مريضا مرضا يشق عليه الصوم، يشق عليه الصوم، أو يتأخر به البر، يعني ما شق عليه لكن يتأخر به البر، أو يفوت به العلاج، كما لو قال له الطبيب خذ حبوبا كل 4 ساعات وما أشبه ذلك. فالمهم إذا كان للصوم تأثيراً على رحمه الله تأثيراً على هذا المرض بمشقة أو تأخر ضرر أو اختلاف في علاج فإنه يجوز له أن يستمر. أما مريض في ضرس مثلا، ضرس يصار معه كسل بسبب وجع الضرس ولكنه يتحمل الصيام بدون مشقة، نقول له أفطر؟ ما نقول أفطر. أو كان في أصله شوكة صار معه بعض الفطور من أجلها، نعم، لكنه لا يشق عليه الصوم، فهذا أيضا لا نقول له أفطر، يعني لا داعي للفطر فالمرض لم يؤثر عليه إطلاقا. فإذا قال قائل نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص، قلنا التخصيص مفهوم من العلة، وقوله أو على سفر، على سفر ما قال أو مسافرا، مع أنه قال في الأول مريضا ولم يقل فيه مرض. فلا بد أن يكون هناك حكمة في اختلاف البعدين. فما هي الحكمة؟ الحكمة من قال إن من عزم على الرحيل فله الإفطار ولو كان في وقت بلده، كما هو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال إنه هو السنة، فإنه يظهر تماما معنى قوله أو على سفر، لأن المتهيئ للسفر المرتحل لو ما خرج وصار في سفر حقيقة فإنه على سفر. ولهذا يقول الشاعر مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تسعى بإفسادي، فقام خطيب منه فوق سنبلة فقال إنا على سفر لا بد من ذلك. نعم الشاعر قوله إنا على إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قوله فعدة من أيام أخرى هذه على تقدير شيء محذوف، التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى، فأفطر فعدة من أيام أخرى. ثم عدة إما أنها مبتدأ خبره محذوف تقدير عليه عدة، أو أنها مبتدأ خبر، أو أنها خبر مبتدأ محذوف تقدير فالواجب عدة، أو فالمكتوب عدة من أيام أخرى. طيب قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب، هذا التشبيه لأي شيء يا مصطفى؟ تشبيه كتاب إيه؟ وليس المكتوب المحفوظ؟ ما نظيرها؟ أو هل هناك شاهد في مثل هذا التركيب يدل على ما قلت؟ في ذلك تجد هناك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون الله كما ترون القمر ليلة البدر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فهنا قطع عن التشبيه بالرؤية لا للمرء بالمرء. طيب قوله كما كتب، ما هنا؟ ما مصدرية، مصدرية نعم، ولا تصبح موصولة نعم نعم نعم. طيب قوله لعلكم تتقون، لعل معناها يا أحمد معنى لعل نعم تعليم، تعليم يعني لأجل أن تتقون، لأجل أن تتقون اياما شرابه اياما مفعول ايش اللي كتب كتب يعني كتب نائب مجهول الصيام مفعول ايش هو اصلا كتب مفعول الصيام مفعول الصيام وهل الصيام ينصب مفعول الصيام ما ما ينصب لأنه إيه؟ لا شك مفعول لفعل المحذوف وش التقدير؟ التقدير فعليه فعليه أيام تكون طيب وهنا يحل محله فعل إن كان فعل معان أو ما يحل محله يعني كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة فهو إذا مفعول الصيام. طيب ما الحكمة من قوله سبحانه وتعالى أياما معدودة عبد الله؟ بيان من هذه الأيام يعني أو لا ينصب الله تعالى لأن هذه الأيام لا تسمى السنة كلها وإنما هي أشياء قليلة مثل هذا السنة إيش الحكمة منها؟ بس إنه بينه هي مدويات فقط. نعم، تخفيف على العباد. صح، تخفيف الأمر على المكلف. أنا ما أسأل لماذا كانت أياما، أسأل لماذا عبر بأيام. يقول هذا من أجل تخفيف الأمر على المكلف ليقدر. يعني كما لو أقول لك ما هي إلا أيام قليلة، أو ما هي إلا ليالي قليلة، ما أشبه ذلك. طيب، قوله فمن كان مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هل المراد مطلق المرض؟ لا. نعم. هل المراد مطلق المرض؟ نعم. أي مرض يكون؟ أي مرض يكون؟ أي مرض يكون؟ طيب، توافق؟ هو ظاهر القول هكذا، ولكن صحيح هناك ذلك. ولكن المراد ما نقول؟ المراد لا. المراد إن هو الصيام الذي المرض يشك معه الصيام، أو يتأخر معه الشفاء، أو يعارض العقل الذي يحتاج. زين. وهذا الحكم وهذا التقييد الذي قيدنا به الظاهر يؤخذ من العلة. من العلة جوال. تمام. قوله تعالى أو على سفر، ما هو السفر؟ سفر؟ أخذنا معنا أو على سفر. طيب، ما أو على سفر، قوله أو على سفر. السفر جاء في القرآن وفي السنة، وجاء في القرآن بلفظ أو على سفر، وبلفظ وإذا ضربتم في الأرض، وبلفظ وآخرون يضربون في الأرض، وما أشبه ذلك. ولم يحدد الله سبحانه وتعالى ولا رسوله مسافة ولا زمنا لهذا السفر، لا مسافة ولا زمنا. ومن أراد أن يتبين ذلك فليراجع ما في القرآن إن السفر محدد بمسافة يقطعها الإنسان، وليس هناك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أناس مفتاحون يمسحون الأرض حتى يدركوا الذراع والشبر والأنملة وحبة الشعير وشعرة البرزنت، لأن عند الذين يحددون بالمسافة يحددون إلى شعرة البرزنت، يعني بحيث حبة رمل تفرق بين المسافر وغير المسافر، اللي من دون الحبة غير مسافر، واللي من وراها مسافر. هذا يقول شيخ الإسلام ما هو واضح، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في مستحيل يعرفون هذا التقدير بهذه المسافة، وهذا صحيح. كذلك أيضا لم يقيد السفر بزمن، لم يقيد بزمن، ولهذا اضطربت أقوال أهل العلم في هذه المسألة على أقوال تبلغ نحو العشرة. ما هو السفر؟ أيحدد بالزمان؟ أم يحدد بالمسافة؟ أم يحدد بالعرف؟ شيخ الإسلام رحمه الله له قاعدة معروفة، وهو أن كل شيء أطلقه الشارع ولم يحده بحد فإن الرجوع فيه إلى العرف، فما تعرفه الناس فهو انطبق عليه الحكم، وذكر منه السفر. قال فما عده الناس سفرا بحيث يقال فلان سافر، بحيث يعد له الزاد والمزاد ويتهيأ له فهو سفر، وما لا فلا. وقال بعض العلماء إنه إذا خرج ثلاثة أميال مطلقا وإن لم يسمى سفرا قصر. وقال آخرون إذا خرج ثلاثة فرق، في حديث أنس بن مالك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسة الشك من شعبة صلى ركعتين. قال فعلى هذا يقول ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين إذا خرج هذه المسافة فإننا نأخذ بها. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا حكاية لحال وقع، فلا ندري لو خرج أقل أو أكثر، أكثر على كل حال يقصر بلا شك لأنه من باب أولى، لكن إذا خرج أقل ولكنك إذا تأملت لفظ الحديث وجدت أنه أقل من ذلك. ما الحديث يدل على أنه لا قصد فيه، لأنه يعني يقول إذا خرج ثلاث، إذا خرج، فمفهومه إذا خرج أقل فإنه لا قصد. فنقول أقل شيء هي ثلاثة أميال أو فراغ، أيهما أحضر؟ ثلاثة فراغ، ثلاثة فراغ. لكن عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم يرونه 16 فرسا، يرون المدة فتاخذ قصر 16 فرسا خمس، فما بلغها فهو قصر وما دونها فليس بقصر. وعلى هذا فنقول ما دامت المسألة ليس فيها حد بين شرعي فإنه إذا خرج هذه المسافة التي كان رسول عليه الصلاة والسلام يصلي بها ركعتين قصر، وما دونها محل شك. والأصل مش الأصل الإتمام، الأصل الإتمام فيتم، وما خرج عن الثلاثة فإنه يقصر، إلا أنه إذا لم يعد سفرا مثل رجل خرج لنزهة ثلاثة فراسخ ورجع من يومه فإنه لا يعد مسافر، حتى في العرف لا يعد مسافرا فلا يثبت له حكم السفر. لكن لو أن رجلا خرج ثلاثة فراسخ وأقام مدة في هذا المكان فإنه يعد مسافرا، فصار السفر الآن إما أن يكون بمسافة وإما أن يكون بالزمن حسب العرف. وقوله سبحانه وتعالى أو على سفر، التعبير اختلف في قوله مريضا ولم يقل ومن كان فيه مرض، قال من كان مريضا، وفي السفر قال أو على سفر. ما هي الحكمة؟ قد يقال الحكمة والله أعلم أن المسافر قد تكون له حالة تشبه الإقامة، تكون له حال تشبه الإقامة، مثل ما لو أقام في بلد مستريح مطمئنا مستظلا، نعم، فهو في الحقيقة ما كأنه مسافر، لكنه إيش؟ لكنه على سفر، ما نيته الإقامة، مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فإنه قام في مكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة، وقد أفطر حتى انسلخ الشهر كما في حديث ابن عباس الذي في البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا باعتباره في بلد مش يعتبر، كانه مقيم، هو المقيمين على حد سواء، لكنه في الحقيقة على سفر، ما نيته الإقامة، نيته أن يبقى في هذا المكان لمدة بمقدار حاجته ثم يرجع. فهنا نقول إنه على سفر، هذه فائدة. فائدة أخرى على رأي بعض أهل العلم أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه، يعني مثلا إنسان عزم على أنه يمشي بعد الظهر في رمضان، وهذا متهيئ، يهيئ عفشه يحمل متاعه وما أشبه ذلك، يقولون وإن كان في بلده فإنه يجوز أن يفطر، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك ويقول إنه من السنة، إنه من السنة. لكن الحديث هذا فيه مقال عنه، لكن على رأي من أثبته يقول إن الإنسان إذا عزم على السفر أصبح مفطرا، أصبح مفطرا، وهذا قالوا خير من كونه يصوم ثم إذا خرج أفطر، لأنه لم يدخل في العبادة أصلا. لكن جمهور أهل العلم ومنهم أئمة الأربعة على خلاف هذا القول، على أنه لا يحق له الفطر إلا إذا خرج، على خلاف بينهم أيضا هل يجوز لمن سافر في أثناء اليوم وهو قائم أن يفطر أم لا. والصحيح أنه يفطر خلاف السنة على ذلك. وقوله على فعدة نعم هل يستوي إذا تهيأ؟ إذا إيش؟ إذا تهيأ. لا ما أرى هذا، ما أرى هذا، لأن الحديث فيه مقال إن اسمه شيء والأصل وجوب الصوم. والحمد لله إذا خرج، ما دام إذا خرج له أن يفطر يخرج قائما، وإذا شاء يتأخر السفر لسبب خارج عنه ربما يتأخر. نعم، خصوصا وقتنا الآن، لأن الآن الإنسان مرفوض بغير من سفر الإقصار. الأول واحد يحمل بعيره ويمشي، لكن الآن خصوصا بالطائرات مربوط بهذه. طيب، بقينا قوله تعالى فعدة من أيام، فعدة معروف أن جمهور أهل العلم ما عدا أهل الظاهر يقولون إن الآية على تقدير محذوف وهو فأفطر فعليه عدة، وقال أهل الظاهر إنه لا تقدير لأن الأصل عدمه. فإذا دار الكلام بين الحذف وعدم الحذف فالأصل عدم الحذف، وعلى هذا فمن كان مريضا أو على سفر ففرضه عدة من أيام أخرى، ففرضه عدة من أيام أخرى. فلو صام لم يجزئ، لو صام لم يجزئ، لأن الله إنما أوجب عليه العدة من أيام أخر، أخر أي مغايرة لهذه الأيام. فعليه لو صام لم يجزئ. وهذا القول لولا وجود السنة لكان قويا لقوة تعليل، ولكن السنة بينت أن الآية لا بد فيها من تقدير فأفطر، وذلك لأنه ثبت أن الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولو كان الصوم حراما ما فعله الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد كان عليه الصلاة والسلام يصوم في رمضان كما في حديث أبي الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة في سفر، في سفر. فهذا دليل على جواز صوم السفر. ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم أيضا صام حتى جاء الناس إليه فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه وهو على ناقته والناس ينظرون إليه، وأفطر في أثناء النهار. فهذا دليل على إيش؟ على جواز الصوم في السفر، وهو الحق، وهو الحق وليس بواجب. والحمد لله أن يفطر جواز الإفطار في أثناء النهار، وفيه تأذين على جواز الإفطار في أثناء النهار. وقوله فعدة من أيام أخر، أيام ما قال من الأيام الأخر، أيام نكرة. فنستفيد أنه لو صام عن أيام الصيف أيام شتاء يجزي ولا لا؟ يجزي، يعني أيام نكرة أخر بمعنى مغاير من أيام أخر. وفيها إن شاء الله نتعرف الفوائد إلى أن الواجب الأيام دون الشهر، فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه، لما أوجب الصيام قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. كأن هذه الجملة كأنها تفصيل لقوله كتب عليكم الصيام، وأن الصيام على المطيق إما أن يفتي وإما أن يصوم، والصوم خير له، صوم خير له. وقوله على الذين يطيقونه، الطاقة بمعنى القدرة أي يقدرون عليه، هذا هو الصواب كما تأتي إن شاء الله تعالى. وقال بعض أهل العلم يطيقونه أن يبلغ الطاقة منهم حتى يصبح شاقا عليهم فمعنى يطيقونه يطوقونه أي يتكلفونه ويشق عليه. وقال آخرون إن في الآية حذفا والتقدير وعلى الذين لا يطيقونه فدية وعلى الذين لا يطيقونه، وهذا القول أضعفه لأن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي. الله يقول يطيقونه وهذا يقول لا يطيقونه، وهذا تفسير المنفي بضده ولا يستقيم. أما من قالوا يطيقونه أي يبلغ طاقتهم حتى يشق عليهم فهذا له وجه، لكن ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع يدل على ضعفه، بل وظاهر الآية أيضا يدل على ضعفه، لأن قوله في آخرها وأن تصوموا خير لكم يدل على أن هؤلاء يستطيعون الصيام، وأنه خوطب به من يستطيع. وحديث سلمة بن أكوع في الصحيحين أنه أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم ويبتدي، ثم أوجب الله الصوم في الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا هو القول الراجح، إن معنى يطيقونه أي يستطيعونه. فدية هذه خبر ولا مبتدأ؟ مبتدأ مؤخر خبره على الذين وعلى الذين يطيقون، وقول فدية أي فداء عن الصوم، يستدي به عن الصوم. والأصل أن الصوم متعلق بك وأنك مكلف به، فتفدي نفسك من هذا التكليف بماذا؟ بطعام مسكين، فدية. وقوله طعام هذه عطف بيان لقوله فدية لأنها تبينه، هذه الفدية طعام مسكين، هل يوزع على الأفراد أو على الجملة؟ يوزع على الأفراد، يعني عليهم بكل يوم طعام مسكين، وليس المعنى عليهم طعام مسكين لكل شهر بل لكل يوم. ويدل ذلك القراءة الثانية في الآية طعام مساكين، عرفتم؟ مساكين جمع، فكما أن الأيام التي عليهم جمع فكذلك المساكين الذين يطعمون جماعة، لا بد أن يكونوا جمع. وقوله فدية طعام مسكين فيها قراءة عندي، نشوف القراءة الأولى فدية طعام مساكين، فدية طعام مساكين، اختلفت عن القراءة اللي في المصحف، وشوفوا الإضافة وجمع مساكين، فدية طعام مساكين، هذه واحدة. القراءة الثانية فدية طعام مساكين، توافق اللي بالمصحف إلا أنها بالجمع، ففيها إذن ثلاث قراءات، فدية طعام مساكين، وهذه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، كما أقول خاتم حديد أي من حديد، فدية طعام أي فدية من طعام المساكين. طيب، أما القراءة الثانية اللي خلال المصحف فدية طعام مساكين، وهي على ما في المصحف، تكون طعام الصيام، لكنها بينت أن المراد بالمسكين الجنس، وأنه موزع على الأفراد، وأن المراد فدية لكل يوم مسكين. وقوله طعام مساكين، طعام بين نوعه ما في، بين قدره بين جنسه جنسه طعام، لكن نوعه لم يبين ولا قدره. إذن نرجع إلى مسمى الطعام، إلى مسمى الطعام، فما سمي طعاما كفى. فإذا كنا في بلد لا يطعمون إلا اللحم، ناس ما عندهم إلا اللحم والحكار على شاطئ البحر يأكلون من الطيور ومن الأسماك، وش يصير الطعام؟ أسماك لحم. إذا كنا في بلد لا يأكلون إلا الذرة، يكون الطعام ذرة. إذا كنا في بلد لا يطعمون الشعير، لا يطعمون الشعير، ما يجزي، ما يجزي. فتبين بهذا ضعف من يقيد الطعام بأنه ما يجزئ في الفطرة، ثم يقولون الذي يجزئ في الفطرة كم من صنف؟ خمسة أصناف فقط، خمسة أصناف، وهي البر والتمر والشعير والزبيب والآخر. نعم، لكن الصواب عموم الآية، ما سمي طعاما فهو كافي. المقدار، المقدار لم يبين، المقدار لم يبين. وعلى هذا لو غبت المساكين أو عشاهم أجزأهم أجزأهم. ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر صار يصنع طعاما فيدعو إليه ثلاثين مسكينا، ويكفيه هذا عن صوم رمضان، لأن الله أطلق طعام. وقال بعض أهل العلم إنه لابد أن يكون الطعام مدا من بر أو نصف صاع من غيره، أو نصف صاع من غيره. طيب ما دليلهم على نصف صاع؟ دليلهم على نصف صاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة، قال لكعب بن عجرة حينما أذن له في حلق رأسه وهو محرم، أذن له في حلق رأسه وهو محرم، قال له أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. أخذوا بالكم؟ قالوا فهذا تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء مطلق في القرآن، اللي في القرآن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، من صيام أو صدقة أو نسك. فمن قال إن الآيات المطلقة تحمل على هذه الآية، نعم، مثل ما حملنا الآية المطلقة في تحرير الرقبة على الآية المقيدة في أنها مؤمنة، قالوا فحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة في الوصف كحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة في القدر، لأن حقيقة القدر وصف الواقع. فأنا إذا قلت عندي بر قدره عشرة أصواع وصفته ولا لا؟ وصفته. كما لو قلت عندي بر طيب، قالوا فيحمل المطلق في جميع أنواع الطعام، نعم، إذا كان يريد أن يفرقه عليه بدون أن يدعوهم إليه يحمل على هذا المقيد. وأما الذين قالوا، وأما دليل المد من البر، فدليلهم أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة وإذا البر قد كثر فيها، قال إني أرى مدا من هذه يعدل مدين من الشعير، فعدل الناس في وقته عن إخراج الفطرة من صاع إلى نصف صاع، لكن معاذ رضي الله عنه عارضه من عارضه من الصحابة مثل أبي سعيد رضي الله عنه، لأنه قال أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما ذهب إليه أبو سعيد هو الحق في مسألة الفطرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين الفطرة من أصناف مختلفة، وقيد من ثمر ومن شعير كما في حديث ابن عمر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من ثمر أو صاعا من شعير، وأبو سعيد قال فرض قال كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعاما يومئذ الثمر والشعير والزبيب والأصل. نعم البر ما ذكر، لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قليل جدا ما كان طعامهم الآن، ولهذا ما ورد في السنة الصحيحة ذكر البر في مسألة الفطرة. وعلى هذا فنقول إذا الذين قالوا بأنه يجزء المد أخذوه من فعل معاذ رضي الله عنه، أخذوه من فعل معاذ رضي الله عنه. طيب الرز ما تقولون فيه أيلحق بالشعير أم بالبر؟ حسب الطعام. لا إلا الذين يقيدون بالمد بر أو نصفا من تمر أو شعير. لا بالبر الشعير رخيص. إيه أنا أرى أنه يلحق بالبر وأولى به لسهولته، سهولته أسهل من البر أولى أسهل وأكثر فيما أظن. لا كلهم متوسط. هلا نشوف الآن إذا حطيتك مد من الرز في قدر وضبحته كم يصير من مد؟ يصير مدين. يصير مدين واحد أكثر من مدين. نعم لكن حط لك حب من البر ما يشبه هذا الشباب، وحتى لو طحنته ما يكون يبلغ هذا المبلغ. ثم هو ما يحتاج إلى مؤونة، هذا الأرض البر ما يمكن تاكله إلا أنت طاحن وعاجل كذا ومرصع ولا. لكن هذا صلحة موجبه الرطب بس ما بشيء. نعم بعض الأماكن اللي الإنسان ناس ينتفع من أنواع الأطعمة يعطوه حتى أردب من البر ما ينتفع. وش ينتفع؟ ها؟ وش ينتفع به؟ ينتفع بمال يريد يأخذ مال. قروش يعني. وش فيها قروش؟ يعني ينتفع بها هو الأكل عنده ما. وش فيه؟ يعني أنت لا تجد مساكين في المكان نفسه. أهم ما يكون الأكل، ولهذا يقدم الإنسان سد الجوع عن سد العرض. يعني إنسان مثلا في ليس في بلده غريب مثلا في بلاد أجانب وكذا ما يجد فقراء يعني ينفعه كيف يفعل يعني؟ هل يعطي المغروشة ينفعه؟ يستشعر ما يعطي المغروشة أدور طعام اللي هم يأكلون مش أحسن طعام شك عليهم ميلة فقراء يعني. طيب أفرض أنه ياكل يعني غالب أهل بلد تجيبهم لا يكتبوا مشكلين أنه ياكل سندوش أصلح فنسوي وأعطيه. يعني شيخ الإسلام يرى أنه يجوز أنه يطعم من الخبز. أي بس ما يطعم غير المسلمين يا شيخ. لا لا غير المسلمين لا. إذا طيب هو شق عليهم ناجي في ناس في بلاد يعني. مثل هذه مثل هذه نقول مثل الزكاة تدفعها في بلاد أخرى من بلاد المسلمين محتاجة. توكل أحد. الطعام هو عمل الله عليه. أولا نقول كيف؟ الطعام البر. إيه. من جهة إيش؟ جهة الطعام والناس. أي. هذا لما تبدأ طعام عن المصابيح مشويات كثيرة. أي. لكن ما كان عنده فكر نعم. المهم إنه بالنسبة للطعام العام، طعام العام لا شك إن هذا أفضل. ما يخل من أثر أنس من القضاء 30 يوم. لا لا يحمل على إنه الشهر اللي كان يطعم به من 30 يوم. أصير أكثر على الشك 29 يوم. لا مو بارك الله. رقم هو معلق. وهو. أي مضاد وجاد من عدد خمسة. جعل أطلاق من مقيد من بلاد خمسة. ومن راجع. أي نية. نقول. سنت الطعام. نية سنت الطعام. الحديث جعل من عودة. أي. على آية. اللي أظهر لي أنا في نية سنت الطعام إن المطلق يبقى على إطلاق. المطلق يبقى على إطلاق لأن آية الفدية في الحج. لها لها أبدال أبدال رفيعة وهي النسك مثلا. النسك لا شك أنه يطعم أكثر من 10 مساكين. الظاهر والله أعلم أن تبقى هذه على ما هي عليه على إطلاقه. وقوله تعالى مساكين أو مسكين قراءة المراد به من لا يجد شيئا، من لا يجد شيئا يكفيه لمدة سنة، فيدخل في هذا التعريف يدخل فيه الفقير. وهكذا إذا مر بك المسكين فإنه شامل للفقير، وإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين. أما إذا جمع فقد قال أهل العلم إن بينهما فرقا، والفقير أسوأ حالا من المسكين، أشد حاجة يعني. الفقير هو الذي لا يجد النفس، والمسكين هو الذي لا يجد الكل، يعني يجد النص لكن لا يجد الكل. طيب إطعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. طيب في كثير يسألوا عن هل يعني يجزي الأيام جملة واحدة، يعني 30 يوم يجزي بهم في يعني المفروض دفعة واحدة أو لشخص واحد؟ لا لشخص واحد ما يمكن، لأن أنا جمع من كثير الناس يشق عليهم يدور كلهم على مسكين ما يمكن. لا لا مفروض لا، يعني ممكن يشوف مثلا 3 بيوت أو 4 بيوت فيها هذا العدد يعطيه. أفرض فيه بيت كبير مثلا، هذا بيت بالنسبة لنا نحن في السعودية، هذا بيت عمال فيه 30 فقير كلهم فقراء، نعطيهم نطبخ لهم طعام ونسلهم ياكلون. لا كثير الشيخ تشوف من الطيب المساكين ها؟ تجي مشكلة عمال ما لا في في أماكن شيخ عندنا الناس لا يعرفون المساكين بالمرة، مجموعة عمال ما في العصر والله هناك. لكن الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة هو أنه يصلي إلا إذا تبين.